عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم من العاصمة الروسية موسكو التي جئتها في زيارة خاصة، لكني لم أفوت الفرصة لألتقي بأحد أهم المفكرين والمؤرخين والمنظرين والفلاسفة الروس المعاصرين، البروفيسور ألكسندر دوغين، الرجل الذي وضع نظرية سياسية سماها بها النظرية السياسية الرابعة، والذي يعرف بتأثيره المباشر على الرئيس فلاديمير بوتين، والذي يتبع ويستمع الكريملين لآرائه وأفكاره. أرحب وإياكم بالبروفيسور ألكسندر دوغين، وفي هذا الحوار أسعى من خلاله إلى معرفة ما يجري في روسيا، ما هو مستقبل روسيا في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى العام 2036. سنحاول أن نتعرف على رؤية تيار الحركة الأوراسية التي يعتبر البروفيسور دوغين منظرا لها، رؤية هذا التيار تجاه الإقليم، تجاه العلاقات الدولية بين روسيا وجاراتها، بين روسيا وإيران وتركيا والمنطقة العربية ككل. سنحاول أن نتعرف من البروفيسور دوغين عن كل هذه القضايا والموضوعات. شكرا لكم بروفيسور ألكسندر دوغين على إتاحة هذه الفرصة للحديث إلى المشاهد المصري وكذلك المشاهد العربي أيضا. لنبدأ من نظريتكم، النظرية السياسية الرابعة، هل يمكن أن تشرح لمشاهدينا بشكل مبسط أبعاد هذه النظرية؟ ما هي النظرية السياسية الرابعة، وما الفرق بينها وبين النظريات الثلاثة المعروفة، الفاشية، الليبرالية، الشيوعية؟ وهل من نقاط تلاقي بين نظريتكم وتلك النظريات الثلاث؟ أشكر حضرتك على هذا السؤال المهم. في الواقع تبدأ النظرية السياسية الرابعة من أنه عندما نفكر في السياسة المعاصرة، ليس فقط في الغرب ولكن أيضا في الشرق، في العالم الإسلامي، في روسيا والصين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي الحضارات والثقافات الأخرى، في الهند مثلا، فإننا نجد أنفسنا نتعامل مع نظريات واتجاهات سياسية نشأت أصلا في الغرب. ولدينا في مجال السياسة في الأساس فقط ثلاث أيديولوجيات سياسية رئيسية: الليبرالية التي انتصرت، ثم الشيوعية أو الاشتراكية في مفهومها الواسع، وأخيراً الفاشية. ولهذا دار التاريخ السياسي كله خلال القرون الأخيرة حول تلك النظريات الثلاث، وتناحرت تلك الأيديولوجيات الثلاث فيما بينها طوال القرن العشرين. في البداية انتصرت الشيوعية والليبرالية على الفاشية والقومية، ثم اشتعلت الحرب الباردة التي تناحرت خلالها الليبرالية والشيوعية، وهذا التناحر قد حدد السياسة ليس فقط في الغرب ولكن أيضا في العالم أجمع، عندما انقسم العالم إلى معسكرين، معسكر رأسمالي ومعسكر اشتراكي. وبعد هزيمة الاتحاد السوفيتي انتصرت الليبرالية، ونحن الآن نعيش في عالم ليبرالي. ويظهر هنا سؤال: نحن نعيش الآن في العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة، فقط أيديولوجية واحدة، ولكن ما هي علاقة تلك الأيديولوجية الغربية بالتقاليد المسيحية الروسية أو بالفكر الروسي المسيحي؟ ما علاقة تلك الليبرالية الغربية بالإسلام أو بالتقاليد الصينية أو الهندية أو الأفريقية؟ لا توجد علاقة، لكننا مضطرين أن نتعامل معها، ولذلك تتزايد المقاومة ضد هذه الأيديولوجية الليبرالية الغربية، حيث يقول الناس إن قيم الليبرالية غير مرضية لنا ولا تتفق معنا، مثل فردانية الإنسان والرأسمالية والملكية الخاصة وما بعد الحداثة والسياسة الجندرية وغيرها. وماذا يحدث؟ نجد أن الشعوب تبدأ في البحث عن بدائل، والبدائل هي نفسها الشيوعية والفاشية، وهي أيضا بدائل غربية، إما خيار القومية أو خيار الشيوعية، لذلك كله فإن النظرية السياسية الرابعة تقترح البحث عن بدائل للليبرالية خارج حدود الأيديولوجيات السياسية الغربية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأيديولوجية السياسية الغربية لا تعتبر أيديولوجية عالمية، وما هي إلا أيديولوجية استعمارية، حيث فرض الغرب على كل الشعوب نموذجه السياسي بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أصبحت الآن قيماً عالمية إلى حد ما. وتتلخص هنا النظرية السياسية الرابعة في البحث عن بدائل ليس فقط للليبرالية ولكن أيضاً لكل الأيديولوجيات والتعاليم الغربية الأخرى. وللإجابة على السؤال ما هي النظرية السياسية الرابعة بكلمات بسيطة، يمكن أن نقول إنها عبارة عن مقترح للتخلص من المد الاستعماري، التخلص من مد الوعي الاستعماري السياسي. ولو أخذنا دولاً عربية أو إيران أو تركيا وباكستان، لو تحدثنا عن الدول الإسلامية فهي ما زالت تعيش ولدرجة ما من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بأيديولوجيات استعمارية، أي تحت تأثير الغرب. لذلك النظرية السياسية الرابعة لا تقترح البحث عن نظرية واحدة عامة وعالمية للكل، ولكن يجب على كل مجتمع وثقافة وحضارة أن تبحث في جذورها وتقاليدها وتاريخها وقيمها، أن تبحث عن نموذج سياسي مستقل عن الغرب، وهذا ما يسمى بفكرة عالم متعدد الأقطاب، وهي فكرة تتمحور حول التخلص من الهيمنة الغربية في الفكر السياسي، وهذه هي النظرية السياسية الرابعة. أنتم ذكرتم أمثلة، مصر، تركيا، إيران، باكستان، ولكن ماذا عن روسيا؟ Конечно, Россия тоже самостоятельная цивилизация, мы называем её евразийской или православной. بالطبع روسيا هي أيضا ثقافة مستقلة بذاتها، ونحن نسميها الثقافة الأوراسية أو الثقافة المسيحية. وعندما ينتقد الغرب حاليا الرئيس بوتين وسياستنا ومجتمعنا، نجده دائما ما يقيمنا من منطلق معاييره الخاصة، فهم يصفون مجتمعنا الروسي بأنه مجتمع غير ليبرالي بالصورة الكافية، مجتمع غير متسامح مع المثلية الجنسية بالصورة المطلوبة، مجتمع لا يحترم حقوق الإنسان بالصورة التي يفهمها الغرب. إذن وفي الواقع تجد روسيا نفسها في نفس الوضع السابق وصفه، فهي تعتبر ثقافة مستقلة، حضارة مستقلة تتبع من ناحية الغرب جزئيا، ولكن من ناحية أخرى أيضا تتبع الشرق. نحن مسيحيون، لكننا مسيحيون متميزون بأننا مسيحيون شرقيون، ولدينا تاريخ خاص بنا، تاريخ لم يكن على وفاق مع الغرب على طول الخط، ودائما ما كنا نبحث عن طريق خاص بنا، على الرغم من أننا بالطبع وقعنا تحت تأثير الغرب، ولكن كنا دائما ما نبحث عن طريق خاص بنا، عن نموذج سياسي خاص بنا. والآن كيف لنا أن نحدد انتماءات بوتين السياسية مثلا؟ هل بوتين ليبرالي؟ بالطبع لا، لأن الليبراليون ينتقدونه. هل بوتين شيوعي؟ بالطبع لا أيضا. هل بوتين قومي؟ بالطبع لا. فبلادنا تتميز بأنها متعددة القوميات، إذن كيف لنا أن نحدد النظام السياسي الذي نعيش حاليا تحت سلطته؟ أعتقد أن نظامنا السياسي يمكن فهمه وبأفضل صورة في إطار النظرية السياسية الرابعة. لذلك النظرية السياسية الرابعة تعني بالنسبة لروسيا العودة إلى هويتنا، الهوية الروسية، الهوية المسيحية، الهوية الأوراسية، الهوية المنفتحة على الثقافات الأخرى، وهذا ليس بقومية. مهم جدا هنا أن أؤكد على أن النظرية السياسية الرابعة لا تعني القومية، فهي لا توازي النموذج الغربي عن الدولة القومية، ولكنها على الأرجح تنطوي على دولة السلام ودولة الحضارة، وهي التوحيد السياسي للشعوب على أساس وحدة القيم ووحدة المصير. من هو السيد بوتين كما تساءلتم الآن؟ هو ليس يعني قومي، ليس شيوعي، ليس ليبرالي كما ذكرتم، لكن لو كنت سألتكم هذا السؤال من 10 سنوات كيف كانت ستكون إجابتكم؟ كنت سأجيبك نفس الإجابة بالضبط. في الحقيقة عندما رأيت بوتين أول مرة في مجال السياسة فهمت على الفور أن أمامي ممثل روسيا جديدة تماماً. فجاء بوتين خليفاً للرئيس يلتسن الليبرالي، حيث كان يلتسن ليبرالياً، لكن بدأ بوتين بمحاربة مساوئ وسلبيات فترة التسعينيات الليبرالية. بوتين لم يكن شيوعياً، ولكنه أعاد بعض رموز الشيوعية، على الرغم من أنه لم يكن شيوعياً. كما أؤكده هنا، فهو على الأرجح محافظاً، وبالطبع لم يكن بوتين قومياً، فهو منفتح لكل الثقافات والشعوب المختلفة، وهو يشعر بضرورة تقديم المساعدة لكل الشعوب خارج حدود الدولة الروسية، ومن هنا تتحدد سياستنا الخارجية. إذن بوتين لم يتم حصره في نموذج غربي بعينه، أو لم يتم وضعه في قالب أيديولوجي غربي معين منذ أن بدأ الإصلاحات في روسيا، وهو ظل هكذا منذ 20 عاماً. ومن جانب آخر، من الواضح أن بوتين غير مهتم بالأيديولوجيات، فهو مهتم أكثر بالجغرافيا السياسية، وبالتأكيد مهتم جدا بالسياسة، فهو سياسي وجيوسياسي ناجح جدا. أما فيما يخص مجال الأيديولوجية فهو يتحرك فيه بحدسه، أقصد أنه لا يصرح بأنه من مؤيد النظرية السياسية الرابعة، ولكن لو قارنت بموضوعية وصف النظري وتعريف للنظرية السياسية الرابعة بالوعي السياسي التاريخي لبوتين حتى الآن، ستجد الكثير من نقاط التلاقي والتشابه، وهذا ليس معناه أنه يرى هذا أو يعتقد فيه، ولكن هذه هي مواقفه في السياسة وتجاه القيم، حتى أن آخر تعديلات دستورية قدمت لنا تصوراً عن الله وعن الشعب الروسي، وكل هذا يصب في صالح الهوية المسيحية المتفردة، الرسالة الخاصة بالشعب الروسي والدولة الروسية. ربما لهذا يعني الكثيرون يصفون السيد بوتين بأنه براغماتي، مجرد براغماتي، سياسي براغماتي محض. يمكنني أن أقول إنه براغماتي، ولكن بصورة جزئية، لأنه واقعي، حيث يوجد في مجال العلاقات الدولية مفهوم الواقعية، والواقعية هنا لا تعني فقط البراغماتية، لكن الواقعية تعني أيضاً التأكيد على السيادة، وهذا يعني أن بوتين يتصرف من منطلق البراغماتية، ولكن تمثل سيادة واستقلال روسيا القيم الرئيسية بالنسبة له. ربما لو كان الوضع مختلف عما نعيشه الآن، فيمكننا أن نصف ما يفعله بوتين كبراغماتية صرف، لكننا ما زلنا نعيش في عالم تستمر فيه العولمة الليبرالية، ويحاول الغرب بطريقة أو بأخرى أن يفرض على بقية البشرية فقط نظام قيمي واحد، وهي قيم المجتمع المنفتح والليبرالية. وفي هذا الوضع، ولكي نقاوم أو نواجه كل هذا، لابد من الحفاظ على سيادة واستقلالية الدولة، ليس فقط عن طريق الأساليب السياسية، ولكن بوتين عندما يدافع عن سيادة واستقلال روسيا، نجده يضع قيوداً للحد من انتشار هذا العالم الأحادي القطب، حيث يصبح هذا العالم متعارضاً مع نفسه، فارضاً على الناس أيديولوجية محددة. بالطبع يعتبر بوتين براغماتياً من وجهة نظر النسبة والتناسب بين الأدوات التي يستخدمها والفرص المتاحة له، والأهداف التي يضعها أمامه. في هذا الصدد، بوتين براغماتي ويتصرف ليس من منطلق معتقداته الأيديولوجية المفضلة، ولكنه عند الدفاع عن سيادة روسيا والثقافة والحضارة الروسية المتفردة، فهو يتصرف على الرغم من نفسه كإنسان، يمكنني أن أقول أكثر من كونه واقعياً. لكن بوتين لا يعتبر مقتنعاً تماماً بالنظرية الأوراسية، لكنه قريب جداً منها أكثر مما يبدو عليها، لأنه كما تلاحظون فهو معارض متشدد ليس للغرب في حد ذاته، ولكن معارض للليبرالية وللقيم الليبرالية التي لا يؤمن بها. وعلى الرغم من أن بوتين مع اقتصاد السوق، إلا أنه أثناء ذلك مع سيادة الدول، وهذا لا يتعلق بالأساليب السياسية، ولكن له علاقة بالأيديولوجية، فيدافع بوتين عن سيادة روسيا، وهذا ما يجعله أكثر من مجرد براغماتي. ربما أردت أن أعرف رأيكم، ما دمنا نتحدث عن السيد بوتين، تقييمكم للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح للسيد بوتين بالبقاء في الحكم لسنة 2036، كيف ترون ذلك؟ إن مثل هذه التعديلات الدستورية قد جاءت متأخرة، حيث اقترح بوتين عمل تعديلات جوهرية في الدستور التي بدورها تقوي وبصورة قانونية سيادة الدولة الروسية، وبما أنه هو من يحمل هذه السيادة، وطالما ارتبطت به وبعهده عملية الانتقال من سياسة يلتسن وسياسة غورباتشوف إلى مرحلة جديدة من التاريخ الروسي، فإن بوتين لديه الحق والأسباب المنطقية أن يظل بالسلطة الفترة التي يريدها. وبتعبير آخر، أنا موافق أن يظل بوتين في الحكم حتى النهاية. حتى نهاية عمره؟ حتى النهاية أعني بها فليحكم طالما هو قادر على الحكم وطالما هو يرغب في الحكم، وهذا في الأساس يتوافق مع تقاليدنا الملكية في روسيا، حيث أن الملكية في روسيا لم تكن النظام الذي كنا نعيش فيه أو فرض علينا من أعلى، بل هو ذلك النظام الذي نحمله في داخلنا. وهذا يعني أن الملكية لدينا في روسيا على عكس الملكية الغربية تتميز بأنها تأتي من أسفل وليس من أعلى، حيث نحمل نحن الملكية داخلنا. نحن نطالب بأن يكون هناك قيصراً، نحن نريد أن يكون بوتين ذلك الشخص، شخص موثوق به، أن يكون أباً للشعب كما نقول. نحن من نريد ذلك وليس بوتين نفسه، إنها رغبة المجتمع. ولذلك كما لاحظتم اليوم في روسيا يوجد ما يسمى بمريد ستالين، حرفياً عبادة ستالين. وحضرتك تعرف بلدنا جيداً، وهذه شعبية كبيرة جداً لستالين، لكن هذه الشعبية ليست بسبب ما قام به من اعتقالات ونفية أو بسبب تطويره للقطاع الصناعي بيد من حديد. لقد نسى الناس كل هذا، لكن ما نتحدث عنه هنا هو الملكية الشعبية، حين يرغب الناس في وجود حاكم يتسم بالقوة وطول مدة الحكم والإقناع والاستقلالية. يرغب الناس أن يكون في السلطة شخصية قوية، ودائماً ما كنا نتطلع أن يكون لدينا مثل هذا القيصر، كما يقول المثل الروسي بدون قيصر في الرأس وإله في القلب. وهذا يعني لو لم يكن في رأسك قيصر فإنها فارغة. لذلك نحن نريد أن نرى في بوتين قيصراً، ليس من الناحية الشكلية طبعاً، ولكن من الناحية الوظيفية، أي ذلك الشخص الذي يؤدي وظيفة القيصر. حسناً، يعني أنتم تقولون نحن نريد المجتمع يريد. أريد أن أسأل، يعني هل هذه الأصوات تعبر عن المجتمع الروسي كله؟ كما تعلم حضرتك إنه بالطبع لا يمكن أن تعبر أي مجموعة من الأصوات مهما كانت كبيرة عن المجتمع كله، ففي كل مجتمع ستجد أناساً يفكرون بأسلوب مختلف. يوجد لدينا الجزء الأكبر من الناس الذين يمثلون الشعب، والشعب هو الهوية غير المتغيرة الثابتة. من المهم أن أذكر هنا أنه منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين كان المركز الروسي لدراسة الرأي العام يقوم بتنظيم استطلاعات للرأي، من أهمها كان السؤال التالي: ما رأيكم؟ هل روسيا تعتبر جزء من العالم الأوروبي الغربي أم هي حضارة أوراسية مسيحية مستقلة؟ وكانت النتائج خلال فترة يلتسن وكذلك خلال فترة حكم بوتين واحدة ولم تتغير، وذلك لمدة 30 سنة كاملة، بنسبة تقريبا 71 أو 73% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن روسيا حضارة وثقافة مستقلة، وتقريبا من 12 حتى 15% يعتقدون أن روسيا هي جزء من العالم الغربي. وهكذا في مجتمعنا تنقسم الآراء، وبالتالي الانتماءات ما بين ما يعرف بنحن وما هو غيرنا. فعندما أقول نحن أعني هنا نسبة 71 أو 73 الذين يعتقدون أن روسيا ثقافة مستقلة بذاتها. وهؤلاء ليس من الضروري أن يكونوا مقتنعين ومؤيدين للنظرية السياسية الرابعة الأوراسية، فيمكن أن يكون من بينهم يساري أو يميني، لكن هذا اليساري وذلك اليميني في غالبية الشعب الروسي مقتنعون تماماً بأن روسيا بلد مستقلة ذات السيادة. إلا أن تأثير الليبرالية والعولمة وتأثير الغرب خاصة على مثقف المدن وعلى جزء من الشباب ما زال مستمراً في التواجد. ربما تقولون إن هذه النسبة أجابت بهذه الطريقة في فترة بوتين، وهذا مفهوم، ولكن الغريب أن نفس هذه النسبة أيضاً كانت أيضاً خلال عهد يلتسن. هذا ليس له علاقة بمسألة الدعاية، ولكنه مرتبط بتصور الناس عن سيادة روسيا كأهم وأعلى القيم التي لا يتم زرعها فينا أو فرضها علينا من السلطة من أعلى. حتى أيام يلتسن لم يتم فرضها علينا، أما بوتين فهو يشجع ويدعم تلك القيم، لكن الشعب بنفسه يعرف بل ويعتبر أن هذه السيادة هي قيمة في حد ذاتها. هذا هو الشعب، هم هؤلاء الذين أعبر عنهم بكلمة نحن. ولكن هناك أيضا أصوات مرتفعة لأناس لا يعتقدون في مثل هذا. الاستقلال أو أن تكون الدولة مستقلة، هل هذا الاستقلال مرتبط بوجود القيصر، مرتبط بوجود بوتين؟ بالطبع، فهذا مرتبط بالشخص الذي سوف يدافع عن هذه السيادة والاستقلالية ويكون في سدة الحكم. فنحن لا نعيش في عالم مجرد أو فارغ، ونحن نذكر تماما، وأنا شخصيا وجيلي يذكر، اثنين من الحكام الذين قاموا بتقويض بل تقريبا دمروا هذه السيادة. وعندما نقول إن السيادة هذا أمر جيد، فنحن نعني هنا إلى أي حد تكون الأمور سيئة عندما نفقدها. فقد فقدنا الاتحاد السوفيتي الذي كان دولة موحدة ذات سيادة واحدة، ولكن بعد أن جاء غورباتشوف انفجرت الأمور وضاعت السيادة في عهده، ورأينا يلتسن الذي لم يدافع عن سيادة روسيا، بل وبدأت روسيا في الانهيار، خاصة منطقة شمال القوقاز في شيشان. وعندما جاء بوتين إلى السلطة قال: إنكم لا تعرفونني، ولكن مهمتي تتلخص في إنقاذ السيادة الروسية. لم يقل ذلك يلتسن ولا حتى غورباتشوف أو أي أحد آخر، قال هذا فلاديمير بوتين وفعل ما قال، وكان مسؤولا عن كلماته تلك التي صرح بها طوال 20 سنة الماضية. هذا يعني أنه، أقصد بوتين، هو ذلك الحاكم، هو ذلك القيصر الذي نحتاجه. بالطبع ربما يظهر حاكم آخر أو ائتلاف ذو شكل سياسي يصرح بأنهم سيقومون بالدفاع عن سيادة روسيا، لكن لدينا فرصة وحيدة للمقارنة بين غورباتشوف ويلتسن الذين أضاعوا سيادة روسيا وكانوا على وشك تدميرها من جانب، وبوتين على الجانب الآخر. لذلك نحن في الواقع نريد أن يظهر قائد سياسي آخر جديد، أن تظهر قوة جديدة، نحن نريد ذلك بشدة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي أحد، ونحن لا يمكن أن نكون واثقين في أي شيء، بل والأكثر من ذلك، من السهل جدا الرجوع إلى الوضع الذي كان سائدا خلال 90s. العودة إلى عهدي غورباتشوف ويلتسن سهل جدا، الانزلاق إلى هناك. وحضرتك رأيت عندما كنا نعيش في عهد ميدفيديف، بعد أن قام بوتين بتعيين ممثل حكومة ميدفيديف رئيسا للبلاد، كنا على وشك الانزلاق إلى عهد 90s. وهذا يعطيك مثالا حيا أنه لو جاء أحد آخر غير بوتين، حتى وإن كان قد عين عن طريق بوتين نفسه، ستجد الأمور تتجه إلى الخلف، سنخون وستتحول البلاد إلى ساحة حرب بين رجال الأعمال الأثرياء كما كان سائدا في 90s تماما. هذا يعني أن السيادة من السهل ضياعها، وقصة حكم ميدفيديف، أقصد ال4 سنوات التي حكم فيها ميدفيديف هنا في روسيا، غير مرغوب أن يقال هذا، من عام 2008 وحتى عام 2012 كانت عبارة عن تصور تقريبي لما ستتحول إليه البلاد إذا ترك بوتين الحكم، ونحن لا نريد ذلك وفي غنى عنه طالما بوتين لم يستطع أن يعد شخصاً أو ائتلافاً ليكون خليفة له. لذلك يحاول بوتين الآن عن طريق التعديلات الدستورية أن يقوي سيادة روسيا، وطالما نحن لا نرى أن هذه السيادة مضمونة، فنحن نفضل وسنفضل وجود بوتين في سدة السلطة. وأنا أعني هنا نحن، أي 71% أو 73%. وأنا عندما أقول نحن أعي تماما من أقصد، هذا بالطبع ليس المجتمع كله، ولكن هذه النسبة تشكل النواة التي يتكون منها شعبنا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، يعني ألا يعني ذلك أن النظام السياسي الروسي عاجز عن تقديم قادة جدد خلافا للسيد بوتين؟ نعم، غير قادر على هذا، لأن نظامنا السياسي يمر الآن بمرحلة انتقالية بعد انهيار النظام الاشتراكي. وأنا بالمناسبة كنت معارضا للاشتراكية والشيوعية، بل كنت منشقا، ولكني كنت يمينيا، كنت منشقا محافظا من وجهة نظر مصلحة الدولة والشعب. عندما سقط النظام الشيوعي ساد لدينا نظام آخر أكثر بشاعة منه، النظام الليبرالي، وأصبحت الدولة تحت التأثير والتحكم الخارجي، وبدأ هذا النموذج الليبرالي في تدمير الدولة. وعندما جاء بوتين إلى الحكم لم يقم بإنشاء نظام جديد، ولم يعيد النظام السوفيتي القديم، ولم يعيد نظام الملكية القيصرية. ما فعله ببساطة كان إيقاف انهيار الدولة. أما النظام السياسي الذي تم إنشاؤه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تم إنشاؤه خلال 90s، ونحن الآن نعتبر ورثة لهذه الفترة، حيث نشأ الاتحاد الفيدرالي الروسي في عام 1991. بالطبع روسيا موجودة منذ فترة موغلة في القدم، أما الاتحاد الفيدرالي الروسي كدولة جديدة بهذا المسمى وتلك الحدود ودستور جديد ظهرت منذ فترة حديثة، يعكس هذا النظام السياسي الروسي الأشكال الليبرالية الديمقراطية، وهو عبارة نموذج استعماري. نحن كنا مستعمرين، بوتين فقط قام بإيقاف الانهيار ولم يقم بإنشاء نظام سياسي جديد يضمن سيادة الدولة، ولكن هو يقوم الآن ببنائه، لذا نحن الآن ما زلنا في مرحلة الإنشاء. بوتين بالطبع ربما كان بطيئاً في بعض الجوانب أو متأخراً عن مطالب الشعب، وفي هذا تظهر جوانبه السلبية وأخطاؤه، لأني أنا لا أحاول أن أؤله بوتين على الإطلاق أو أرفعه إلى مصاف الآلهة، ولكنني أقيم رسالته ووظيفته بموضوعية وعقلانية. الآن كل شيء مرهون بوجود بوتين، بالطبع من الأصح أو الأفضل أن نقوم بإنشاء نظام سياسي يضمن لنا سيادة وحرية واستقلالية وهوية روسيا، سواء كان بوتين موجوداً أو بدونه أو بعد بوتين، ولكن نحن لا نرى مثل هذا النظام. حتى أن التجربة التي أشرت لها عندما تم تعيين ممثل بوتين في السلطة، أقصد ميدفيديف، أعطتنا نتائج سلبية. يعني هي ليست موجودة الآن، ربما لأن النظام السياسي الحالي ليس من مصلحته أن تتغير الأوضاع. حضرتك محق، بالطبع من الأنسب للنظام الحالي هو عدم وجود أي منافسين، وبوجه عام وطبقا للمنطق المكيافيلي ومنطق الواقعية السياسية يمكنك أن تحكم بصورة جيدة في ظل غياب المنافسين أو أن جميع الآخرين هم أسوأ منك ولا يمكنهم منافستك، وربما كان هذا هو السبب أو الأساس وراء غياب ذلك النظام السياسي المنوط به الدفاع عن سيادة روسيا، سواء بوجود بوتين أو بدونه، وهذا قد يحدث بالطبع. حضرتك تعرف أن إيفان غروزني أنشأ نظاماً قوياً صارماً، إلا أنه قد انهار بعد وفاته، كما أنه بعد وفاة ستالين حدثت عدة تغيرات جوهرية في نظامه، فهذه الصفة يمكنني القول هي جزء من التاريخ الروسي. أنا أعتقد أن هذا يعتبر قصر نظر من بوتين، ولكن ما فائدة أننا نقول هذا بالنسبة لبوتين؟ فالحكم منفرداً يناسبه، فليحكم، ولكن عندما نبدأ في تصور ما الذي سيكون بعد بوتين، تبدأ هنا تظهر بعض المخاوف، ويظهر لي أنا شخصياً رعب. من غير المهم من سيقوم بتعيينه بوتين، ولكن بوتين اشتهر وعرف بل وأثبت نفسه كحامل للسيادة الروسية، ولكن من سيكون خليفته وشخصيته؟ للأسف لا توجد أي ضمانات. أما النظام السياسي فقد تم إنشاؤه خلال تسعينيات القرن العشرين، ولم يقم بوتين بإصلاحه بصورة نهائية. أما تعديلاته الدستورية فهي صحيحة جداً وجيدة، إلا أنها جزئية، إنها ليست بالتغييرات الجذرية أو الجوهرية للدستور، حيث ما زالت القيم الليبرالية والنماذج الغربية تمثل أسس الدستور الروسي. في الحقيقة نحن في حاجة إلى نظام سياسي مختلف تماماً يتوافق أكثر مع تقاليدنا التاريخية، ليس فقط يحتوي على ذكر لله، ولكن أيضاً لا بد وأن يكتب فيه بالتفصيل فهمنا للتاريخ ورسالتنا. وما هو الهدف من وجود الدولة؟ هل مجرد وجودها عبارة عن حقيقة واقعية؟ فدائماً ما كان لروسيا هدف ورسالة. إن روسيا مثلها مثل الدول ذات التاريخ القديم، كان لها دائماً رسالة تاريخية وسياسية وحضارية. إن مثل هذه الأشياء لابد من شرحها وتوضيحها في الدستور، ولكن بوتين لم يتعرض لمثل هذه المسائل ويؤخرها إلى أجل غير مسمى. من السهل أن يحكم بوتين من الناحية العملية التقنية بهذه الطريقة، ولكن على الجانب الآخر فإنه يخلق بوتين بيديه الظروف التي ستؤدي إلى حدوث أزمة. طيب، هل بوتين أو هل روسيا بوتين محصنة ضد الثورات الملونة، ما يعرف بالثورات الملونة؟ حضرتك تعرف أن هذه وسيلة فعالة، كما نرى في مصر كانت هناك واحدة من هذه الثورات الملونة التي أدت إلى الإطاحة بنظام مبارك خلال ما يعرف بالربيع العربي، وكذلك ما حدث في أوكرانيا في الميدان وفي جورجيا خلال فترة حكم ساكاشفيلي، وما حدث في أوروبا الشرقية، والآن يحدث في بيلاروسيا، ولكن ما يحدث الآن في أمريكا يعتبر أيضاً ثورة ملونة. إذن أمريكا التي تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة بدت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات، لأن مؤيد العولمة، مؤيد الديمقراطيين، بدأوا الآن هذه الثورة الملونة ضد ترامب، وهذا يعني أن الثورات الملونة هذه تعتبر سلاحاً فعالاً يمكن استخدامه ضد أي شخص. يستخدم هذا السلاح في العادة مؤيد العولمة والليبرالية، أي مؤيد النظرية السياسية الأولى، ضد كل من يتخذ موقفاً معارضاً للليبرالية، أو ضد أي شخص لا يأتي على هوى الليبراليين مثل المحافظين، أو ضد مؤيد الواقعية أو مؤيد السيادة. وبالطبع بوتين يمكن أن يكون هدفاً لإحدى هذه الثورات الملونة، وأي شخص في الحقيقة يمكن أن يكون هدفاً لها، خصوصاً لو استمر الوضع كما هو عليه الآن، بوتين والغرب ولا أحد آخر على الساحة. والنظام السياسي نفسه منذ التسعينات لا تطور أو حراكاً اجتماعياً في المجتمع، فإن فرص قيام ثورة ملونة في روسيا تزداد. وبغض النظر عن تأييد الغالبية في روسيا للرئيس بوتين، إلا أن فرص نجاح الثورة الملونة ضد بوتين أيضاً تزداد، لأن بوتين غير منشغل بهؤلاء الأغلبية، فهم موجودون، وهذا يكفي بالنسبة له، وهو يعتبرهم قاعدته الانتخابية، وهو محق في هذا، وتلك الأغلبية دائماً ما تؤيده إذا احتاج الأمر. ولكن هذه الأغلبية يصيبها الإحباط إذا غاب الحراك في المجتمع. لذا أقول إن إرهاصات الثورات الملونة في روسيا تنمو يوماً بعد يوم. ما زال بوتين أثناء كل هذا محافظاً على مكانته، إلا أن خيبة الأمل والإحباط بدأت تتسرب، ليس في جانب الليبراليين، ولكن في جانب مؤيديه من الوطنيين، وهذا خطر، حيث ومن هنا يبدأ عدم الرضا لدينا نحن أي الشعب الروسي، عدم الرضا عن بوتين لأنه لا يقوم بتغيير النظام السياسي، لأنه متسامح مع الفساد، لأنه ما زال يحتفظ بالكثير من الليبراليين في السلطة، ولأنه يوازن ما بين الغرب وسيادة الدولة في العديد من القضايا بهدف مساومة الغرب، مما يعني أنه غير متسق في العديد من القرارات. وإذا كنا نحن 71 أو 73% أي الشعب الروسي نعتبر سياسة بوتين الخارجية بشكل عام صحيحة، إلا أنه فيما يتعلق بالسياسة الداخلية فالموضوع مختلف تماما. على سبيل المثال، الحزب الحاكم في روسيا، روسيا الموحدة، لا يتمتع بشعبية في المجتمع ولا حتى الحكومة. وهنا من الحقائق المهمة أنه عند إجراء بعض الاستطلاعات الاجتماعية استبيانات التي تسأل الروس عن رأيهم في بوتين والحكومة، ستجد النتيجة كالتالي: 71 إلى 73% مؤيدون لبوتين، ونفس النسبة أيضاً 71 إلى 73% معارضون للحكومة، مما يجعلك تفكر ماذا يحدث في مجتمعنا؟ هل جن جنون المجتمع؟ لأن بوتين هو السلطة والحكومة، ولكن هذا التعارض بين تأييد بوتين ومعارضة الحكومة يشير إلى الطريقة التي يفكر بها مجتمعنا. هذا يعني أن مجتمعنا راض عن بوتين كرمز للسلطة وحامل للسيادة، ولكنه غير راض تماماً عن نظامه. إذن نحن نفرق بين بوتين وبين نظامه السياسي، لأن هذا النظام السياسي الحالي في الحقيقة لا يعجبنا، لا يعجبنا المجتمع الذي نعيش به، حيث لا نرى له أي رؤية، لا يوجد لدينا أمل ولا ثقة في المستقبل، إلا أنه في الوقت الحالي وعلى خلفية الماضي القريب أثناء فترتي حكم غورباتشوف ويلتسن يعتبر بوتين حلاً ساعد على استقرار الأوضاع، لكن هناك جيل ولد في عهد بوتين ويكبر يوماً بعد يوم. هذا الجيل لا يعرف غورباتشوف ولا يلتسن، فهم بالنسبة لهم شخصيات تاريخية مثلهم مثل القياصرة. وهل الأمر عفواً يعني وهل الأمر يعني بالنسبة لهذا الجيل الذي تشير إليه، هل الأمر طبيعي أنه ولد في عهد بوتين ويعيش في عهد بوتين وربما يعيش إلى سنة 36 وبوتين رئيس؟ أولاً من وجهة نظري هذا أمر طبيعي، حيث رأى هذا الجيل شخصاً آخر غير بوتين، أقصد ميدفيديف أيضاً، وبعد أن رأوا ما حدث في عهده لم يعد لديهم أي رغبة في حكمه، بل عادوا ورغبوا في بوتين مرة أخرى بعد رحيل ميدفيديف، وأنا يمكن أن أتفهم هذا، إلا أن هذا بالطبع أمر ممل مزعج، وأنا شخصيا قد مللت من تأييد بوتين من الناحية النفسية، فأنا مؤيد له منذ 20 سنة فأصبت بالملل. فنحن نريد أن نتحدث عن بوتين وعن غير بوتين، إلا أنه يقال لنا لا تحدث عن بوتين فقط، وإن تحدثت عن غيره فأنت مؤيد للثورات الملونة والليبرالية. لقد تعبنا من كل هذا، تعبنا من أن كل الأمور تتمحور حول خيار بوتين أو لا بوتين. نحن أي المجتمع يقول نعم بالطبع بوتين، ولكن ماذا بعد؟ ما الذي يقدمه لنا بوتين؟ وهنا تظهر المشاكل، لأنه بوتين لا يقدم لنا شيئاً، ويقول بوتين بدوني ستسوء الأمور، ستصبحون يتامى بدوني. نحن في الحقيقة نعي تماماً أن الأمور ستسوء من بعده وسنصبح يتامى. لذلك سريعاً ما ننحي جانباً غضبنا وتعبنا وعدم رضانا والملل الذي أصابنا. ولكن عفواً يعني إذا ما بشكل أو بآخر اختفى سيد بوتين فجأة، ماذا سيجري لروسيا والروس؟ حضرتك تعلم أن كل الأمور مرهونة ومتوقفة على بوتين، ولو تصورنا أنه سيختفي، وبالمناسبة أحياناً نرغب في أن نتصور مثل هذا الوضع، بالتأكيد في لحظة ما ربما يحدث ذلك لا قدر الله، ولكن 20 عاماً فترة ليست بالقليلة، بل هناك أيضاً 16 سنة قادمة، هذا شيء يجعل رأسك تشعر بالدوار تعباً من كثرة ما تتصور ذلك. فلنتخيل أن بوتين قد رحل وهو غير موجود الآن، لكن انظر إلى النظام السياسي الذي تركه بوتين بعد رحيله، فللوهلة الأولى ستجد أنه نظام غير مرضي بالنسبة لنا ونظام أجوف، حيث لم ينشئ بوتين نظاماً سياسياً حقيقياً للسيادة ذات قيم، لم يقم بتغيير التعليم ولم يسهم بتغييرات في الثقافة، فهو فقط قام بترتيب بعض الأمور الجيوسياسية الخارجية، ولكن في الداخل فإن محتوى مجتمعنا في حالة كارثية، وهذا لعدة أسباب، منها التأثيرات الغربية والمادية السوفيتية، وكذلك الريبة وعدم الاستقرار في الهوية، بمعنى آخر اضطراب الوعي. إن مجتمعنا يقع الآن في وضع صعب، وفي الأغلب لو أعطينا مجتمعنا الحرية الكاملة في أن يقرر مصيره بنفسه بدون هذه الشخصية الوطنية، فإنه سيختار شيئاً غير صحيح، لأن مجتمعنا في الواقع لم يستعد بأي شيء لهذه الفترة التي ستأتي بعد بوتين، وبوتين نفسه تقريباً لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، لم يقم بإعداد خليفة له، لم يقم بإعداد اتجاه سياسي خاص به. فنحن نقول مثلاً نحن متفقون مع بوتين، ولا نقول متفقون مع اتجاه بوتين السياسي. ما هو اتجاه بوتين السياسي؟ لا أحد يعرف، لذلك لدينا فرصة كبيرة لوقوع كارثة، لأن هذه هي أضعف نقطة لدينا، وهذا يعني أن بوتين يعتبر نقطة قوة بالنسبة لنا، وفي نفس الوقت للأسف نقطة ضعفنا. لكن على الجانب الآخر، من غير المستبعد أن يظهر أحد السياسيين الأفضل من بوتين بكثير، ولكننا لا نرى أي بدائل لبوتين عند مقارنته بالماضي، لكن ربما يظهر أحد العسكريين الوطنيين الذين ليس لهم علاقة بيلتسن والتسعينيات وبفترة التفكك وببيع المصالح الوطنية. لماذا لا تلد روسيا بوتين سياسي جديد؟ وعامة هؤلاء الأشخاص حالياً يتشكلون، ولكننا لا نعرف أسماءهم حتى الآن، فإذا حدث لبوتين شيء ما فمن المحتمل أن تظهر شخصية من بين هؤلاء، بل والأكثر من ذلك فإن الشخص الذي سيأتي خليفة لبوتين لن يكون بذلك القدر من الغباء وبلا هدف، لدرجة أنه لن يفهم معنى الوطنية، ومن المحتمل أن ذلك الشخص الذي سيخلف بوتين سيكون في حاجة أكثر أن يعتمد على فكرة الوطنية وليس على نفسه كما يفعل بوتين، ونحن لا يمكن أن نستبعد هذا، وإذ يبدو أن كل شيء سينتهي بعد بوتين، ولكن ربما على العكس سيبدأ بعده كل شيء، فهذا شيء لا يمكن توقعه، فالتاريخ الروسي من الصعب التنبؤ به أو بما سيحدث. ولكن هذا الخليفة الذي تتحدثون عنه يعني في المطلق يعني لابد أن يأتي من عباءة بوتين، مش كده؟ أليس كذلك؟ من حيث المبدأ نعم، فلا يوجد في السلطة حاليا أي أحد يعارض بوتين صراحة، لأن جميع من في السلطة حالياً بطريقة أو بأخرى يسيرون على نهج بوتين، وأنا أعتقد أن ذلك الشخص كلما كان أقل شهرة كلما زادت الفرص أنه سيكون حاكماً جيداً، لأنه في الحقيقة السبب ليس في بوتين نفسه، ولكن لدى روسيا منطقها الخاص بها، لتاريخنا منطق خاص به، لدى مجتمعنا وكذلك لدى سياستنا. أعتقد أن بوتين وإلى حد ما بدأ في إيقاف سير عجلة التاريخ، ومن سيأتي بعده لن يستمر على خطاه بل سيسير إلى الأمام. وصل بوتين إلى أقصى نقطة يمكن أن يبلغها، وهو الآن يقف عندها في مكانه لا يتحرك منذ فترة، فلو أنه ينوي أن يقف على هذا المكان حتى عام 2036 فربما أن يتغير المكان نفسه من تحته، ولكن ربما أنه لا ينوي أن يقف عند ذلك المكان. في الحقيقة لا أحد يعرف، إنه العاهل يفعل ما يريد، يريد التحرك أو الوقوف بمكانه، نحن لا نعرف ذلك، لا نعرف متى وأي قرار سيتخذ، وهو حر الآن في اتخاذ أي قرارات، وغير مطالب أمام أي أحد يقدم تقريراً عن ذلك. وهنا أريد أن أقول، لو أن من سيأتي خليفاً لبوتين لن يحافظ على نهج بوتين، ولكن سيسير فيه إلى الأمام على طريق التأكيد على سيادة واستقلالية روسيا، وسيحاول إنشاء عالم متعدد الأقطاب، وسيهدف إلى تحقيق النهضة الوطنية، فإنه من المحتمل أن يكون أفضل من بوتين، كما لو أن بوتين قد أعد له تلك المنصة وهو سار عليها وتفوق على بوتين. كل هذا السيناريو غير مستبعد، ولكن بنفس الاحتمالية يمكن أن ننزلق مرة أخرى إلى هاوية التسعينيات، إلى الخلاف والانهيار الذي كنا نعيشه آنذاك. طيب بروفيسور دوغن، أنتم أشرتم إلى الثورات الملونة وأشرتم إلى ما يعرف بالربيع العربي، أريد أن أسألكم بشكل مباشر حول هذه النقطة، ولكن بعد فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة حوارنا الذي نجريه في موسكو مع البروفيسور ألكسندر دوغن المفكر والفيلسوف الروسي المعروف. ابقوا معنا. مشاهدينا، برحب بحضراتكم من جديد في هذا الحوار الخاص الذي نجريه مع المفكر الروسي والمؤرخ المعروف ألكسندر دوغن في موسكو. بروفيسور دوغن، مرحبا بكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا نتحدث عن الثورات الملونة، وأنتم أشرتم إلى ما يعرف بالربيع العربي. كيف تنظرون إلى هذه الفترة التي يعني أقصدها، وهي الفترة من 2011 إلى الآن بعد أن هبت هذه الرياح على العالم العربي؟ أولاً، كانت طبيعة الربيع العربي مختلفة على حسب الدولة، ففي كل دولة كان له اتجاهه الخاص، فنجد في إحدى الدول أن الربيع العربي موجه تجاه الديمقراطية، وفي دولة أخرى تجاه النهضة القومية، وفي ثالثة كان له طابع واتجاه ديني. لذلك قلت إن الربيع العربي كان ظاهرة متنوعة، لقد لعب الغرب فيه الدور الرئيس، حيث استغل عدم رضا المجتمعات في تلك الدول العربية التي كان يحكم بعضها عن طريق حكام طاعنين في السن وظلوا يحكمون بصورة استبدادية لسنوات طويلة. وبالمناسبة إن الربيع العربي بدأ من تلك الدول العربية التي كانت موالية للغرب، حيث يمكن فيها أن ينظم ويحرك ذلك الربيع العربي بصورة أسهل. في تونس ومصر التي كان يحكمها مبارك وهو حاكم موال للغرب مثل بن علي، لكن بعد ذلك انتقل الربيع العربي إلى دول ذات أنظمة معارضة للغرب مثل العراق وليبيا ثم سوريا التي حاولوا أن يسيروا بها في اتجاهات مختلفة. كان الربيع العربي من وجهة نظري عبارة عن محاولة للتحكم والسيطرة من القوى العالمية لتحويل الشرق العربي إلى فوضى. كان ذلك عن طريق تدمير النظام القديم به دون إنشاء نظام جديد، وذلك لتحويل المجتمع إلى مجتمع ليبرالي، وهذا في الواقع هو مجتمع سوروس المفتوح وفكرة الليبرالية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الغرب يتفهم جيداً أن هذه المفاهيم من الصعب فرضها على المجتمعات العربية، إلا أنهم حاولوا وبشتى الطرق دفع تلك المجتمعات إلى الانتقال إلى شكل الحياة الغربية الليبرالية، وهذا كان غير واقعي. إذن لو أن الغرب من الناحية الشكلية كان يهدف إلى مساعدة الربيع العربي كما يقولون كي يؤسسوا مجتمعاً أكثر ديمقراطية، إلا أن النتيجة جاءت بالمزيد من الدماء والإرهاب التشدد والتطرف. وأثناء ذلك كله لم يرد الغرب أن يعطي الشعوب العربية فرصة لتأسيس مجتمعاتهم كما يشاؤون، لذلك يقومون بتأييد هؤلاء ثم هؤلاء كي يتحكموا عن طريقهم بالفوضى، مما أدى إلى تعميق إراقة الدماء. مئات الآلاف من الناس قد أصبحوا ضحايا ما يسمى بالربيع الديمقراطي. لم يتم تأسيس الأنظمة الديمقراطية بشكل كامل ولا في أي مكان، بل والأكثر من ذلك من غير الممكن تأسيس مثل هذه الأنظمة الديمقراطية في المجتمع الإسلامي. وهنا نرى مرة أخرى محاولة فرض النظرية السياسية الأولى على العالم العربي أجمع، وهذا هو هدف الربيع العربي من وجهة النظر الغربية. ولكن على الجانب الآخر كانت المجتمعات العربية التي جرت فيها تلك الثورات قد تعبت من حكامها وكانت تتطلع إلى التغيير، لكن لم يعطيهم أحد فرصة ليسيروا بصورة منهجية هادئة نحو إحداث مثل هذه التجديدات، لأنهم أصبحوا بين شقي الرحى من جانب إصرار حكامهم على البقاء والتفرد بالسلطة، ومن ناحية أخرى الغرب كان يدفعهم في اتجاه الثورات الملونة والأنظمة المتطرفة. هذا معناه أنه لم يكن هناك أحد مهتم بمساعدة المجتمعات العربية نفسها والعمل من أجل مصالحها عن طريق عمل توازن بين الدين والنموذج العلماني بين المشاريع السياسية العربية. آخر شيء مهم تم ملاحظته خلال الربيع العربي في تلك الفترة منذ بدأ من 10 سنوات تقريبا هو أن المشروع الوحيد الذي وحد الكل تقريبا هو المشروع السلفي، أي الإسلام المتشدد الذي أصبح له تأييد عام. الليبرالية لم تصبح أيديولوجية لأن المجتمعات العربية كانت منقسمة إلى قوميات مختلفة، لكن بعد ذلك انهارت السلفية. ولهذا أعتقد أنه في الوقت الحالي لا شيء يمكن أن يوحد العالم العربي، ليس هناك فكرة يمكن أن يتوحد حولها العرب، فإنهم قد تفرقوا وبدأوا في التشبث بتلك الدول التي تبقت منذ عهد الاستعمار البائد. لكن مصر في الحقيقة لديها تاريخ متفرد منفصل عنه، حيث قصتها مع الإمبراطورية العثمانية، أما الدول الأخرى ما هي إلا نتاج لكيانات مصطنعة نشأت فيما بعد الاستعمار. إن العالم العربي بالطبع يحتاج إلى فكرة جديدة توحده، إلى نظام قيمي سياسي أيديولوجي يأخذ بعين الاعتبار الهوية الإسلامية والتي بدونها لا شيء يمكن أن يكون فعالا في العالم العربي. إن تلك الهوية الإسلامية لا تتوافق مع القيم الليبرالية، ومن هنا كان دائما الخياران إما الإسلام أو الليبرالية، وكان هذا السبب في أن الثورات الملونة في الربيع العربي أدت إلى نتائج دموية سلبية، حيث أن مؤيدو تلك الثورات في الغرب لم يأخذوا بعين الاعتبار هوية المجتمعات العربية، وهذا يعتبر السبب الرئيسي من وجهة نظري وراء احتياج العالم العربي للنظرية السياسية الرابعة. فهو في حاجة إلى مشروع توحيدي جديد بعيداً عن الليبرالية التي ليس لها أي فرص للنجاح في العالم العربي، وكذلك خارج حدود الشيوعية التي لا نتحدث عنها اليوم، ولكنها كانت شائعة قبل ذلك في العالم العربي في شكل الاشتراكية العربية والبعثية، إلا أنها الآن غير فعالة، وأخيراً خارج حدود القومية التي تؤدي بدورها إلى تقسيم الدول والمجتمعات العربية إلى أجزاء. يعني إذن أنتم ترون أن العرب بحاجة فعلاً إلى نظريتكم النظرية السياسية الرابعة، هل هي صالحة التطبيق في البلدان العربية؟ أنتم تدعون إلى تطبيقها هنا في روسيا على الأقل في البداية، لكن هل ظروف البلدان العربية مثل روسيا؟ بالطبع هي نظرية مناسبة للتطبيق في المجتمعات العربية، هذا لأنها ليست نظرية عالمية، لأنه لا يوجد ما يسمى النظرية السياسية الرابعة الخاصة بالعالم العربي، إنما ما هي إلا دعوة للسياسيين العرب والعرب بوجه عام لإنشاء نظرية سياسية خاصة بهم خارج عباءة النماذج الاستعمارية الغربية. إن النظرية السياسية الرابعة تناسبنا نحن في روسيا لأنها نظريتنا الخاصة بنا، وهي أيضا تناسب إيران أو الصين مثلا لأنها ستصبح خاصة بهم. النظرية السياسية الرابعة ليست عقيدة، وإنما هي دعوة للتخلص من الاستعمار، دعوة للإنهاء الأيديولوجي لعملية الاستعمار في العالم العربي، وهذا طبعا من مبادئ النظرية السياسية الرابعة، ولكنها غير موجودة على أرض الواقع، وهذا يعني أن الليبرالية غير مناسبة تماما، والاشتراكية كذلك، والقومية مثلهما غير مناسبة هنا. إذن ما هو المناسب؟ ما هو الجانب الإيجابي؟ هذا تساؤل صعب، لذلك لابد أولا من تنقية الساحة النظرية كي يمكننا التفكير في هذا الاتجاه، وهذا من وجهة نظري المهمة الرئيسية للعالم العربي، بل أهم من رأي الدول العربية في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ومن حل النزاعات المحلية. على الرغم من أهمية هذه القضايا مثل اللاجئين وليبيا وسوريا وأخيراً العراق به مشاكل، وكذلك المشاكل مع تركيا، بالطبع هذا كم هائل من المشاكل، ولكن من أجل حلها يحتاج العالم العربي إلى نظرية وفاعل موحد، والعالم العربي أو العالم الإسلامي بمفهومه الأوسع لابد وأن يكون الفاعل المتحضر الموحد، وروسيا التي تتبنى سياسة التعددية القطبية التي تنطوي أيضاً على سياستها في العالم العربي ستساعد العالم العربي في إيجاد الإرهاصات ومقدمات ظهور هذا القطب العربي أو الإسلامي. عندما تحدثتم عن الثورات الملونة قلتم بأن الغرب ساعد في إشعال هذه الثورات في بلدان مثل جورجيا، أوكرانيا، قرغيزيا. عندما تحدثتم أيضا عن الربيع العربي أشرتم إلى دور الغرب ودور أمريكا، هل نفس التأثير مشابه في الحالتين، في حالة الثورة الملونة في البلدان السوفيتية السابقة وفي حالة البلدان العربية أيضا؟ نعم بالطبع، فالغرب حاليا يعاني من أزمة عميقة جدا، أزمة العالم وحيد القطب أو العولمة الليبرالية. فبعد سقوط الاتحاد السوفيتي في الواقع أصبحت الأيديولوجية الليبرالية هي الوحيدة على الساحة، وأصبح الغرب هو القطب الوحيد في العالم، وانتقلنا من عالم ثنائي القطب إلى عالم أحادي القطب، وعليها بدأت كل الدول تعيش طبقا للنماذج الغربية. متحركا في هذا الاتجاه من العالم أحادي القطب، بدأ الغرب في اقتحام المجتمعات بطرق جديدة غير الاستعمار أو الغزو، على الرغم من أنه في أفغانستان والعراق مورست هذه الطرق القديمة من الاستعمار والغزو، والوجود الأمريكي في سوريا وليبيا كل هذا يعتبر غزو مباشر، لكن بالإضافة لذلك تم استخدام حروب شبكية أخرى، وهي أسلحة شبكية متخصصة من الحروب الهجينة التي تتسرب من خلال الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا أو عن طريق أشكال خاصة من الشبكات الاجتماعية، جميعها تتسرب إلى المجتمع وتكون لديه مزاج معارض. يستخدم الغرب من أجل ذلك تكنولوجيا شبكية جديدة والشبكات الاجتماعية التي كانت تهدف جميعها إلى الإطاحة بأنظمة الحكم القديمة التي يعتبرها الغرب أساس الأنظمة السياسية القديمة التي لم تتحول إلى العولمة وإلى العالم وحيد القطب. لكن الوضع تغير بصورة تدريجية عندما ظهرت الصين التي أصبحت منذ عام 2000 قطباً ولاعباً مستقلاً في العالم ولمدة 20 عاماً الآن. وهناك لم ينجح الغرب من تنظيم ثورة ملونة. بعد ذلك ظهر بوتين أيضاً خلال نفس فترة 20 عاماً، وحول روسيا من مفعول به إلى فاعل في السياسة الخارجية، وبهذا بدأ العالم متعدد الأقطاب في التكوين. أما الليبرالية أو العالم أحادي القطب بدأ ينهار، ولكن على الرغم من هذا يحاول الغرب الحفاظ على هيمنته عن طريق استخدام تلك الثورات الملونة. بل ونجد الغرب اليوم يقوم بتنظيم نفس الثورات الملونة ضد نفسه. أقصد ما يحدث الآن ضد ترامب الذي يمكن أن نسميه سياسي لعالم متعدد الأقطاب. يمكن أن نسميه أوراسي أمريكي أو أمريكي مؤمن بمفهوم القارية. ترامب يرى في أمريكا قطب مستقل ولا يرغب في نشر التأثيرات الغربية في العالم أجمع، ولكن يحاول تحويل أمريكا إلى قوة مهيمنة محلية، وهو في نفس الوقت أصبح هدفا لثورات الغرب الملونة. لذلك عندما نقول الغرب فلا بد من التوضيح. الغرب نعني به مؤيد العولمة، وقد فاز ترامب على هذا الغرب أو على مؤيد العولمة في الانتخابات السابقة، وترامب مستمر الآن في صراعه ضد هؤلاء العولميين المتمثلين في شخصية بايدن وهاريس. ما أريد قوله هنا إن الغرب خلال 20 سنة الماضية لم يعد يشكل بنية موحدة، فهو يتكون من العولميين المستمرين في استخدام الثورات الملونة كما استخدموها من قبل ضد معارضيهم. ولكن حتى في هذا الغرب نفسه يوجد كذلك من يعترف بالعالم متعدد الأقطاب. لذلك هنا نلاحظ شيئا مهما جدا، أن الثورات الملونة تحولت من وسيلة للحرب ضد الآخرين مثل العرب والصين وروسيا أو ضد الأنظمة الحاكمة في شرق أوروبا التي ليست على هوى الغرب إلى وسيلة للعولميين تستخدم ضد الجميع، حتى ضد ترامب الذي يعتبر واحدا منهم. أريد حضرتك أن تنتبه إلى هذا الموقف. ترامب يدافع عن الأسرة التقليدية الطبيعية، ولكن نجد السفارة الأمريكية في موسكو ترفع علم ألوان الطيف أي رمز حرية المثلية الجنسية. إذن نحن أمام غربين مختلفين، غرب ترامب المحافظ وغرب حرية المثلية الجنسية، وهما هيكلان مختلفان. والثورات الملونة مرتبطة بمجتمع جورج سوروس المفتوح وبالديمقراطيين والحزب الديمقراطي وأوباما وهيلاري كلينتون وكذلك بيل جيتس ومالكي يوتيوب وأمازون والشبكات الاجتماعية ووادي السيليكون التي تشكل سلطة عولمية خاصة نشأت خلال فترة ما بعد الحدث. ولكن في نفس الوقت توجد أمريكا التقليدية التي لا ترى مستقبلها مع هذا المشروع العولمي، وهذا انشقاق داخل الغرب نفسه. أما الثورات الملونة فهي أداة الجزء العولمي من الغرب. بالعودة إلى النظرية السياسية الرابعة التي تقترح يعني أن تطبق في كل دول العالم، كل حسب الموديل بتاعه. البعض ينتقد هذه النظرية بأنها نظرية اعتراضية لا تقدم حلولا، يعني ما رأيكم؟ أنا متفق جزئيا معكم، ولكن هذا الرأي ينم عن وعي، لأننا تعودنا أن نتعامل مع التفكير الاستعماري، وتوجد هناك حقيقة واحدة وقيم عالمية توجد في الغرب. لذلك الاشتراكية كانت قيمة عالمية اقترحت لكل المجتمعات طريق وحيد لتسير عليها، وكذلك القومية اقترحت لكل الدول القومية السير على طريق قومي واحد. أما الليبرالية فهي تقترح تحويل كل العالم إلى وحدة واحدة من مستخدمي الشبكات الاجتماعية دون تحديد الجنس أو أسرة أو وطن أو هوية. أما النظرية السياسية الرابعة فتنكر مفهوم العالمية أو التعميم، وتقترح التخلص من تلك الأشكال الاستعمارية للفكر السياسي، أي من الليبرالية والشيوعية والقومية وتأسيس لكل ثقافة نموذجا خاص بها. لا يمكن أن نعطي إجابة عامة واحدة لحل جميع مشاكل الشعوب المختلفة، لأن المشاكل التي يواجهها العالم العربي تختلف عن تلك التي في الصين وعن المشاكل التي تواجهها أوروبا أو أفريقيا. لذلك لابد من البحث عن حلول لهذه المشاكل داخل تلك المجتمعات نفسها. فعلى سبيل المثال، التقاليد الإسلامية لديها مفهوم خاص حول الإنسان والقانون والأخلاق والاقتصاد الذي يمنع فيه الربا على سبيل المثال، وكل هذا من مكونات الحل السياسي الوحيد في العالم الإسلامي. لذلك لابد وأن يكون الإسلام وقيمه جزءا من التنظيم السياسي بالعالم الإسلامي. أما بالنسبة لروسيا فالوضع مختلف تماما، لأنه لدينا تقاليد وقيم مختلفة. كذلك الوضع مختلف بالنسبة للصين. فعندما نحاول أن نعطي ردا واحدا لمشاكل تلك المجتمعات، فإننا سنتحول إلى أصحاب عقائد جدد نفرضها عليهم، ونحن لا نريد أن نكون هكذا. نحن لا نريد نشر التجربة الروسية في العالم كله. نحن نعي جيدا أن المسيحية ومبدأ النموذج البيزنطي وثقافتنا، كل هذا ملكنا نحن ومرتبط بنا، ومن يوافق أن يدخل ضمن هذه المبادئ نحن مرحبون جدا به ونفتح ذراعينا له بكل إخوة. إلا أننا لا نريد أن نفرض تلك التقاليد الخاصة بنا. لذلك نحن نرفض فكرة العالمية والقطب الأوحد والعنصرية الموجودة في كل أيديولوجية. فتجد الرأسماليين يقولون الحل في اقتصاد السوق وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتجد الشيوعيين يقولون الحل في العدل والتخطيط والضريبة التصاعدية. أما القوميين فسيقولون إن الحل في القومية وأن الدولة القومية بها الإجابة عن جميع الأسئلة. لذلك كما نرى الحلول متعددة ولا يمكن أن تطبق على الجميع، وهذا من وجهة نظرنا يؤكد أن الإنسانية هي ظاهرة معقدة ولا يمكن أن ينظر إليها على أنها آلية ما، فهي جسد حي يتكون مع أعضاء مختلفة، ولكل عضو من أعضاء هذا الجسد لا بد وأن تكون خطة منفصلة تتوافق معه. فلا يمكن أن الخطة المخصصة للذراع أن تطبق على الأذن، وعليه كل ثقافة في هذا الجسد لا بد وأن تجد فكرتها الخاصة بها. والنظرية السياسية الرابعة ليست مجرد إنكار أو نفي، لكن هي عبارة عن دعوة للإبداع الذاتي، ونحن لا يمكننا أن نقوم بخلق هذا الإبداع للعرب أو للصينيين، لأن خلق الإبداع الخاص بالعرب والمسلمين والصينيين والهنود والروس وأهل الغرب وكذلك سكان أمريكا وأمريكا اللاتينية يعتبر مهمتهم هم وليس نحن. مهمتهم التي تتلخص في ملء بمحتوى إيجابي تلك المساحة أو النظرية السياسية الرابعة التي نحررها لهم. نقوم بتحرير هذه المساحة معا، لأن عملية إنهاء الاستعمار تخص الجميع، لأن الليبرالية والعولمة يهاجم الجميع، ونحن جميعا نقع تحت ضربة تلك الدكتاتورية العولمية التي أصبحت أكثر عنفا وقسوة وشمولية، والتي تحرم التفكير والأفكار وأصحاب الإبداع. إنها تهدد كل واحد يوسم بأنه عدو المجتمع المفتوح أو سيهاجم، يهاجم عن طريق مفهوم كانسل كالتشر كما يعبر عنها الأمريكيون. حاليا تخيل أن كاميلا هاريس يطالب بمنع الحساب الشخصي لترامب على تويتر. هذا هو منطقهم، إنهم الشموليون، وحربنا على هذه الشمولية لابد وأن تكون حربا عالمية، والقيم التي سنبدأ في إرسائها بعد أن تدخل الحرب نقطة لا عودة بعد أن ننتصر يمكن أن تكون متنوعة ومختلفة، ولكن هذا لا يعني أنها قيم متعارضة. طيب في بلدان الخليج هناك ما يشبه يعني العتب عليكم. الكثير من الكتاب والسياسيين يتابعون ما تكتبون، إلا أن لديهم يعني بعض الملحوظات حول طرحك لعلاقة روسيا بالشرق. يقول هؤلاء أنك تختزل هذه العلاقة، علاقة روسيا مع الشرق، في إيران دون النظر للخليج ومصالحه ومشكلاته وحتى تخوفاته تجاه سياسة طهران. ما ردكم؟ أنا من ناحية أريد أن أقول إنني متقبل النقد، وأنا أولا لست من مؤيدي وجهات النظر العقائدية، ومن جانب آخر لقد تكونت لدي علاقة وطيدة جدا بالنخبة المثقفة السياسية الإيرانية، وهم يعتبرون النظرية السياسية الرابعة في العالم الإسلامي الشيعي وخاصة في إيران قريبة جدا منهم، ويوجد بيننا تفاهم عميق جدا، وذلك على مدى أكثر من 30 عاما. وكنت مهتما جدا وبصورة عميقة بالثقافة الإيرانية، وأنا أحبها جدا، وهي ببساطة أقرب بالنسبة لي. وفي نفس الأثناء تربطني علاقة جيدة جدا بتركيا السنية، وهي أكثر مدنية من إيران الشيعية، والأتراك مختلفون عن الإيرانيين، وعلى الرغم من هذا تربطني بهم شراكة نشطة مثمرة وطويلة الأجل. تم ترجمة العديد من كتبي إلى اللغة التركية، وأنا أتعاون مع مختلف الدوائر الثقافية والسياسية التركية. لكن أنا أعرف ومتفق مع حضرتك أنه ولسبب ما لم تنشأ مثل هذه العلاقات الوطيدة بيني وبين العالم العربي أو دول الخليج أو مع المثقفين العرب. كان لدي العديد من الصلات، وتم ترجمة كتابي أسس الجغرافية السياسية في لبنان منذ 20 عاماً. أنا ربما لا أعرف التيار السني جيدا في العالم العربي، ولكن دائما ما كان الوضع في مصر ذات الإرث الروحي المتنوع أقرب بالنسبة أكثر من رتابة السلفية والوهابية. بالطبع هذه ليست ديانتي، ولا يمكنني أن أدخل في نقاش فيها، إنه أمر خاص بالإسلام والمسلمين، وهم من يقرروا ما هو التيار الأصح. لكن تكونت بعض المعوقات التاريخية والأيديولوجية، والتي من جانبي على أتم استعداد أن أتخلص منها كي أتمكن من فهم الجانب الآخر من العالم العربي. أنا لا أعرف الكثير من التفاصيل، فالعالم العربي السني ينظر إلى سياسة إيران على أنها اغتصاب للحقوق. لا أريد في الحقيقة الدخول في تفاصيل هذه النقاشات، ولكن بالنسبة لي كمتخصص في الجغرافيا السياسية، أهم شيء هنا في هذه القضية هو العلاقة بالغرب. ولو قيل لي إن هناك دولة عربية مسلمة سنية، ربما ليس لديها توافق مع إيران، إلا أنها تعارض الليبرالية بشدة والعولمة والغرب، وتصر على القيم الإسلامية وقيم الحضارة العربية، ليس قيمي أنا. فبالطبع أن مثل هذه الحركة السياسية أو الدولة ستثير إعجابي جدا. أنا أعتقد أنه لا بد من البحث عن منصة وأرض عامة للعالم الإسلامي. أما الاعتماد على الغرب فحتما سيؤدي إلى طريق الانتحار، لكن المطلوب هو الاعتماد على النفس والبحث عن تلك القوى التي تساعد العالم العربي على تأسيس أو ميلاد القطب العربي الإسلامي. هل أنت معجب بالموديل الإيراني في الحكم، الدولة الدينية؟ إني أخشى أن أصيب حضرتك بالإحباط، فأنا معجب بها جدا، وأنا أنظر إلى ولاية الفقيه أو الدستور الإيراني على أنه نص روحاني رائع، يقول بأنه يجب وضع القيم الروحية أعلى القيم المادية. هذا شكل من أشكال المثالية الأفلاطونية التي تدهشني جدا. لكن عند تطبيق هذا النموذج الروحاني على أرض الواقع، عندما يكون الإنسان أقرب إلى الروح ومتوجه أكثر إلى الله ولديه سلطات أكبر، تحدث بعض التحريفات. تعتبر ولاية الفقيه نموذجا شيعيا محض، وهي لا يمكن أن تطبق أو تكون مقبولة في العالم السني، وفي نفس الوقت توجد بالعالم السني نماذجه من المؤسسات الروحية، مثل ما كان موجود في الخلافة العباسية والأشكال الصوفية، وكذلك عندما كان لدى كل حاكم مرشد من رجال الدين ناصح له وغيره من الأمثلة. لذلك كنت أريد أن أسألك بروفيسور رادوغن، هل تتخيل أن البطريرك كيريل يحكم روسيا؟ طبعا سيكون أمر رائع لو حكم البطريرك كيريل. أنا من مؤيدي الثيوقراطية الدينية، مع أن من يحكم هو وأخوه الصغير، كما كان في بيزنطة يحكم الملك ومساعده الصغير أو أخيه الصغير. وبالرغم من كل الصعوبات بالكنيسة، إلا أنها مؤسسة روحية ولديها قيم أخلاقية. أين هي القيم الأخلاقية لدى موظف الدولة؟ أين أخلاقهم؟ لقد تحولت الدولة إلى نظام فاسد بسبب غياب المبادئ الأخلاقية. بالطبع يعتبر الدين قيد، ولكن لا شيء يمكن أن يوقف الإنسان من اقتراف الذنوب، ولكن لا بد من المحاولة. إلا أنه من الصحيح أن نضع مهمة الارتقاء بالروح والأخلاق فوق المادة. وبالمناسبة كان البطريرك ورجال الكنيسة هم من قدموا أفضل النصائح للقياصرة الروس، وعندما كان لديهم سلطة كانت دولتنا تسمى روسيا المقدسة، وتتصف المؤسسة الملكية بالصفة الدينية في نفس الوقت، لأن القيصر كان طبقاً للتقاليد البيزنطية الأسقف الخارجي للكنيسة. إذن بالنسبة لنا السلطة الثيوقراطية متجسدة في الملكية، وأنا في هذا الصدد أعتبر ملكي ديني. لا أريد يعني أن أغضبك، ولكن الموديل الدولة الدينية فشلا ذريعا عندما تولت جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر في العام 2013. لذلك ربما هذا الكلام على أرض الواقع لن يجد تأييدا من غالبية الناس. لقد كانوا منذ البداية يتطلعون إلى التفرد، وحاولوا أن يفرضوا على الجميع تفسيرهم هم وفهمهم هم للإسلام والسياسة، وهذا ما تم رفضه من قبل المجتمع المصري طبقا لفهمي. من وجهة نظري المعايير الإسلامية يجب أن تكون موجودة، ولكن أنتم تقررون بأي شكل ستكون ممثلة، فأنا لا يمكن أن أتصور نظاما سياسيا عربيا بدون الإسلام، وأرى أن هذا سيمثل نهاية الهوية العربية، وأفترض أن هذه النهاية يرغبونها أعداء العالم العربي. ولكني أعتقد أن مصر على الطريق الصحيح، وحاليا تبحثون عن هويتها مثلها روسيا، ولا يمكنني أن أقول إننا وجدناها لأننا ما زلنا في البحث، والأهم هنا التركيز على تاريخنا وعلى قيمنا وعلى مجتمعنا. بماذا تفسرون موقفكم الإيجابي تجاه نظام أردوغان؟ يعني رغم الخلافات التاريخية بين روسيا وتركيا على مدى التاريخ، على سبيل المثال دور تركيا السلبي تجاه الاتحاد السوفيتي، دعم تركيا للانفصاليين وللإرهابيين في الشيشان في شمال القوقاز، الغزو التركي لشمال قبرص، موقف الحكومة التركية في سوريا وموقفها الحالي في ليبيا حيث تسوق نفسها لدى الغرب بأنها تواجه روسيا، قرارها الأخير، قرار الحكومة التركية الأخير بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، أيضا دعمها لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدد الأمن القومي المصري والتي مدرجة حسب القانون الروسي كجماعة إرهابية، دعوة تركيا لعودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. كيف تفسرون يعني موقفكم الإيجابي في ظل كل هذه المعطيات، موقفكم الإيجابي تجاه نظام أردوغان؟ نعم هذا صحيح. انطلاقا من النموذج الجيوسياسي أقول إن تركيا تعتبر دولة أوراسية، ولو أصبحت جزءا من العالم المتعدد الأقطاب ستصبح أحد أعمدته وأقطابه على الرغم من الخلافات التاريخية التي كانت بيننا. وأنا لست من مؤيد المدنية، أقصد من المحزن تحويل كنيستنا آيا صوفيا إلى مسجد، ولكن أيضا عندما كانت متحف لم يكن وضعها أفضل، فهي لابد وأن تكون كنيسة مسيحية لا متحف ولا مسجد. وأنا أرى أن مجرد عودة أي مجتمع إلى الدين يعتبر شيء إيجابي بغض النظر عن الدين نفسه، أو حتى لو كان بيننا وبينهم صراعات دينية، هذه العودة أفضل من مجتمع بلا دين، أقصد أفضل من المجتمعات الغربية اللادينية. بالتأكيد هناك العديد من الخلافات مع تركيا كانت في الماضي وتوجد حاليا، ولكن لدينا الكثير من المواقف والأشياء المشتركة، وأنا شخصيا في علاقتنا مع الدول أفضل البحث عن الأشياء المشتركة التي تقربنا، أما ما يفرقنا فيبحث عنه الأعداء. وكما قال الفيلسوف الروسي كونستانتين ليونتيف الذي كان قنصلا في تركيا، تتقاتل الإمبراطورية الروسية والتركية كي تنتصر الإمبراطورية الإنجليزية، نحن ندمر بعضنا البعض كي يستثمر الغرب هذه النتائج. وهو كان على حق، حيث أن حروبنا مع تركيا أدت إلى نهاية الإمبراطوريتين التركية والروسية. وفي هذا الصدد أرى أن اتحاد دولة روسيا الأوراسية مع دولة تركيا الأوراسية سيشكل إرهاصات وأسس المستقبل، ولكن حاليا في تركيا توجد اتجاهات عثمانية قومية تنظر إلى العالم العربي على أنه مستعمرات لهم، وهذا بالطبع غير مقبول تماما في العالم العربي، وأنا متفهم هذا جيدا. لذلك بدلا من الشعارات الرنانة ضد تركيا لا بد من إعداد استراتيجية عربية في هذا العالم متعدد الأقطاب. هناك العديد من المشاكل في سوريا وليبيا والعراق يمكن أن يتم حلها لو تحركنا جميعا في إطار عالم متعدد الأقطاب، أقصد العرب، الأتراك، الإيرانيون، الروس، بعيداً عن الغرب. وتتمحور فكرتي في إبعاد الغرب. الغرب هو مصدر الشر والاستعمار والهيمنة، ولو استطعنا أن نقلل من تأثير الغرب في هذه المنطقة فإن الكل سيكسب بالتأكيد. يمكننا الآن حل المسألة الليبية، فمن وجهة نظر مؤيد لعالم متعدد الأقطاب وليس فقط وجهة النظر الروسية، أرى أن العلاقات مع القاهرة مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وقلت ذلك أكثر من مرة على أعلى المستويات في تركيا. أنا على علم بالخلاف المرتبط بالإخوان المسلمين، ولكن من غير الممكن أن تنظر تركيا إلى مصر على أنها مفعول به، لأن مصر هي فاعل. لذلك العلاقات بين أنقرة والقاهرة تمثل منعطفا جديدا ليس فقط بالنسبة لهما. نحن الآن نحاول التوصل إلى تفاهم متبادل في القضية الليبية بين السراج الذي تؤيده تركيا وحفتر الذي نؤيده نحن معكم. ومن المهم جدا أننا لو نستثني الغرب من التدخل في القضية سيكون لدينا فرصة لحلها، ليس فقط نحل بذلك القضية الليبية، ولكن أيضا مسألة إدلب في سوريا والعراق. بالتأكيد الخلافات كبيرة تاريخيا ودينيا، ولكن لابد أن نبحث عن نموذج جديد لحلها. وأهم شيء هنا التأكيد على عالم متعدد الأقطاب بدون الغرب وتدخله. لقد قال الغرب كلمته للشعوب، فهو يتطلع لاستعمار الشعوب سواء ماديا أو اقتصاديا أو سياسيا. لذلك لو أخرجنا الغرب خارج الأقواس سنتمكن من بناء أساس لتشييد جسور حتى بين الأعداء القدامى، وهذا أصعب شيء، وهذا هو فن الجغرافيا السياسية. أنا أتفهم طبعا موقفكم وطرحكم جدا، ولكن من الصعب على المواطن المصري على الأقل أن يتفهم أن تركيا مع عالم متعدد الأقطاب وهي عضو في حلف الناتو. من الصعب على المواطن المصري أن يتفهم ذلك وهو يرى أن نظام أردوغان يعني يعادي ويعلن عدائه الشديد للشعب المصري. هناك العديد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان والممولة من تركيا تحرض ضد الشعب المصري، تحرض ضد الجيش والشرطة في مصر ليل نهار. من الصعب جدا أن يعتقد المواطن المصري أن السيد أردوغان يعني يريد الخير له، ومن الصعب أن يصدق أن أردوغان مع عالم متعدد الأقطاب وهو عضو في حلف الناتو. Я согласен, но вы знаете, я это понимаю, что и простому человеку, и вообще и непростому. أنا طبعاً متفهم وأتفق مع حضرتك أن هذا صعب على الإنسان البسيط أو حتى الإنسان العادي أن يفكر في هذا الإطار. أنا أعترف بمحدودية هذا المشروع، ولكن لقد رأيت في حياتي في كثير من الأحيان عندما كانت أفكاري توصف بأنها خيالية أو مجنونة، ولكن كانت دائماً من تتحقق على أرض الواقع. فأنا مثلاً توقعت سقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وأثناء عهد يلتسن كنت على ثقة من تولي أحد الوطنيين الحكم بعده، ولم أكن أعرف اسمه، ولكنه سيغير الموقف في اتجاه آخر. وتحدثت عن نهاية العولمة وتعدد الأقطاب في الوقت الذي لم تظهر فيه أي إشارة لذلك. أنا أثق في منطقية التحليل، وغالبا ما يكون هذا التحليل خاصة عندما يكون على نطاق واسع، غالبا ما يكون أدق بكثير من تتبع حقيقة تفاصيله الدقيقة. وإذا كان من المهم بالنسبة لمصر ألا تكون عضوا في حلف الناتو، فإنها تصبح وبصورة تلقائية أحد أقطاب هذا العالم المتعدد الأقطاب، وهذا رائع. وبالتالي روسيا تؤيد ليس تركيا أو إيران في ذاتهما، ولكنها تؤيد تعدد الأقطاب. وروسيا لا يمكن أن تقف مع أحد الأطراف ضد الطرف الآخر. وفي هذا الصدد الأهم بالنسبة لنا أن نرسي التعددية القطبية. ولكن لأي درجة يؤمن أردوغان بالتعددية القطبية، أو لأي درجة يصدق الآخرون التعددية القطبية الأردوغانية، ما زالت مسألة مثيرة للجدل. لكن الأهم هنا أن المصريون يؤمنوا في التعددية القطبية. ولو اتبع المجتمع المصري والإدارة المصرية وبشكل صارم فكرة التعددية القطبية، دعك من أردوغان، فإن مصر يمكن أن تصبح الورقة الرابحة لإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط كلها. تعتبر الآن العلاقات جيدة بين بين بلدينا، وبين بوتين والسيسي أيضا علاقات جيدة، ولكن لو رأت روسيا بشكل واضح أن مصر تقف على طريق تأييد التعددية القطبية، فيمكننا أن نحل مسائل كثيرة في ليبيا وكذلك في سوريا. ونحن نرى أن في الواقع مصر والعراق تمثل حلقتين أساسيتين لهذا العالم متعدد الأقطاب. أنا مع إقامة حوار بيننا، فلنتحدث معا حتى وإن كان الحوار حاد مثل أسئلة حضرتك الآن، لكني أنا أجيب عنها بأريحية وهدوء وصراحة، على الرغم من أنني واثق من أن بعض إجاباتي لن تعجب المشاهد العربي، فأنا أفضل الحقيقة وليس النجاح. أنا أرى أننا على هذا المستوى من المثقفين ورجال الاستراتيجية ورجال الجغرافيا السياسية والوطنيين بروسيا ومصر والعالم العربي وتركيا وإيران، لابد وأن نقوم برسم الشكل العام للمستقبل على طريق تحفه الصعاب. الشيء المهم هنا والذي يستحق الإشارة أن حضرتك ذكرت حلف النيتو، وها هو الدخيل، أقصد حلف النيتو والغرب هم الدخلاء. طبعا الأمور صعبة ولكن يمكن أن تتحقق وتنحل، ولكن إذا وجد الغرب فمن المستحيل تحقيق أي شيء، فليبتعد الغرب وينشغل بسياسته الغربية هناك ويترك أمور الشرق للشرق وأوراسيا لأوراسيا. عندما يقول ترامب أمريكا أولا فهذا هناك، وهو حر في إطار وحدود دولته، فليحارب ويكافح ضد مؤيد العولمة في بيته. أما أوروبا للأوروبيين، والعالم الإسلامي للمسلمين، وتركيا للأتراك، وأوراسيا للأوراسيين. اسمح لي أن أسألك بروفيسور دوغن، الحركة الأوراسية التي أنتم يعني تعتبرون منظرون لها، المنظر الأكبر لها، لماذا لا تنشط وتقيم حوارات مع نخبة في مصر وفي البلدان العربية؟ لا يوجد مثل هذا الهدف، ولكن أنا لدي صلات بالجزائر والعراق ولبنان التي تتميز علاقاتي بها بأنها جيدة جدا. كذلك زارتني أكثر من مرة وفود قطرية وتحدثنا سويا، بل وتمت دعوتي أكثر من مرة لزيارة قطر، ولكني لم أتمكن من زيارتها. أنا أرى أنه لا توجد هنا أي سوء نية، لأن الحركة الأوراسية تحافظ على علاقاتها مع جميع الثقافات والشعوب، وليس لدينا أي أفضلية لأحد على الآخر. وبالمناسبة الإيرانيون لا يحبون الأتراك، والأتراك لا يحبون الإيرانيين، ولكننا نحافظ على علاقتنا بالاثنين، وتتميز علاقتنا بهما بأنها جيدة جدا. وفي هذه العلاقات لا يوجد لدينا أي أحكام مسبقة، نحن منفتحون على الشراكة، ونحن مستعدون في العالم العربي عقد لقاءات مع دوائر المثقفين. أنا قلت إنني في لبنان تعرفت على الأستاذ جمال وكيم، وهو متخصص متميز في الجغرافيا السياسية العربية، وألف كتاب عن أهمية الجغرافيا السياسية لمصر والعراق بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كله. أما مستوى ما لدينا من علاقات ثقافية مع العالم العربي فهي قليلة وغير كثيفة، ولكننا دائما منفتحين تماما ومستعدين، ونشجع أن تكون تلك العلاقات وطيدة أكثر وأفضل كي نفهم موقفكم بشكل أفضل. ومرة أخرى منفتحون تماما، وأنا أشكر حضرتك على طرحكم وإثارتكم لمثل هذا السؤال. البروفيسور ألكسندر دوغن، شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار، وفي انتظاركم في القاهرة قريبا بإذن الله. شكرا لحضرتك، سررت جدا باللقاء، وأنا وبكل سرور مستعد أن أشارك وبشكل نشط في تطوير الحوار بين مثقفي مصر وروسيا. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. بكده تنتهي هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من موسكو. إلى اللقاء.